عن الشطر الأول من ثلثه الأول، وهو فيما يتعلق بمحبة الله عز وجل ورسوله. وتكلمنا عن محبة الله تبارك وتعالى وكيف يحصلها العبد، كيف يصل العبد إلى محبة الله، لأن محبة الله هي الغاية التي يسعى لأجلها الساعون، وهي المضمار الذي يتسابق فيه ويتنافس المتنافسون، ولا غاية ولا سباق أشرف من ذلك، لأن الله عز وجل إذا أحبك، أسأل الله أن يحبنا وإياكم والمسلمين جميعا، لأن الله إذا أحبك وتفضل عليك بمحبته كان الله لك كما تحب، كان الله لك كما تحب، كان الله في حاجتك، ييسر أمورك ويسدد أقوالك ويصوب أفعالك ويستر معايبك ويجبر كسرك ويقبل منك القليل من العمل ويتفضل بالكثير من الجزاء. هكذا عهدنا بربنا تبارك وتعالى. فإذا حصلت محبة الله للعبد كان الله للعبد كما يحب العبد، كما قال السلف رضوان الله تعالى عليهم: إذا أردت أن يكون الله لك كما تريد فكن أنت لله كما يريد، يعني لا يراك الله عز وجل حيث نهاك، ولا يفقدك الله تبارك وتعالى حيث أمرك، إنما يأمرك فيراك حيث أمرك، وينهاك فلا يراك حيث نهاك. إذا حصل ذلك للعبد فقد حصل العبد سعادة الدنيا والآخرة التي لا سعادة بعدها، لأنه إذا أحبك فعل لك ما تشاء وما تريد مما فيه صلاح معاشك أو صلاح أمرك في معاشك ومعادك. أما فيما يتعلق بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، هو الفضل الذي أمرنا ربنا أن نفرح به، الذي أمرنا ربنا أن نفرح به، حيث قال تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته. فقال بعض المفسرين: فضل الله الإسلام ورحمته رسوله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ينبغي أن يفرح، وكما قال القائل: ومما زادني شرفا وتيها، ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فلا منه أعظم من أن تكون من أمته، وأن تكون من أهل سنته، وأن تكون سائرا على دربه، منتهجا نهجه، مقتفيا خطاه، لأنه لا وسيلة إلى رضا الله والجنة، ولا سبيل إلى تحصيل محبة الله إلا باقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقتفاء آثاره هو السبيل إلى كل خير وهدى، والسبيل والطريق إلى كل مكرمة يحصلها العبد في معاشه وفي معاده وفي معاده. وهذا الحديث العظيم، هذا الحديث العظيم، حديث أنس الذي ندندن حوله دل على وجوب تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة غيره. هذا الحديث يأمرنا أن نقدم محبة رسول الله على كل محبة، على كل محبة، وجعلها أي الحديث جعل محبة رسول الله بعد محبة الله تبارك وتعالى مباشرة، وقد جاء ذلك مصرحا به في كثير من الآيات والأحاديث، جاء ذلك منصوصا عليه في الآيات والأحاديث بالنص عليها مباشرة وبدلالة التضمن أحيانا، كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومنها قوله عز جاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز جاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال محمد ابن علي رحمه الله: الأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والاتباع لسنته، الأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل، لأن الأسوة كما بينها ربنا نوعان: أسوة حسنة وهي هذه التي سمعنا وهي في رسول الله، فإن المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم سالك الطريق القويم منتهج الصراط المستقيم الموصل إلى رضا الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وأما الأسوة السيئة فهي الأسوة بغيره، هي الأسوة بغيره، لا سيما إذا خالف قوله، كقول وحال كثير من العصاة الذين إذا طلب منهم وأمروا باتباع رسول الله قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذه أسوة سيئة. أما الأسوة الحسنة فهي في رسول الله، لأن الله كما تعلمون جعل في شخص محمد صلى الله عليه وسلم الصورة الكاملة للشخصية المسلمة، لتظل دائما صورة حية خالدة مرئية لكل من أراد أن ينهج نهج الإسلام ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام، جعل الله عز وجل فيه الصورة الكاملة للشخصية المسلمة التي يريدها الله، لتظل دائما نبراسا ومثلا، وليظل دائما الأسوة في كل زمان وفي كل مكان صلوات الله عليه وسلامه. وانظر إلى قول عمر رضي الله عنه لما نظر إلى الحجر الأسود فقال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قبله، يعني عمر يقبل الحجر ويعلم الأمة أن هذا حجر، حتى وإن كان نازلا من الجنة وهو كذلك، فإنه لا يملك شيئا، لا يملك شيئا لنفسه، لأنه جماد، لأنه جماد، فلا يوجد فيه منفعة ولا مضرة. فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إذن فلماذا قبلته؟ قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظر إلى الاتباع واقتفاء الآثار، انظر إلى أي مدى كان الصحابة رضوان الله عليهم يقتفون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توافر القصد الكامل، مع توافر القصد الكامل في قلوب هؤلاء رضوان الله عليهم. وكما قال ابن عباس في حديثه، قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل مثل ذلك، ثم قال، أي قبل الحجر، ثم قال: إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ثم قال عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، أي قبل الحجر كما قبله عمر للناس، وقال هذا القول. يعلق الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: قال الطبري إنما قال عمر ذلك، يعني إنما قال عمر ما قال، إنما قال عمر ذلك لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد أن يعلم الناس أن استلامه الحجر اتباع لفعله صلوات الله عليه وسلامه، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقد في الأوثان. هذا الذي خاف منه عمر موجود الآن في كثير من المسلمين يخالفون به رسول الله، فترى كثيرا من المسلمين اليوم يتوسلون ويتبركون بأحجار وأشجار، بل قد يتبركون بالأبقار عياذا بالله، مخالفين بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء جاء من شياطين بني آدم وقال إن الناس كانوا في عهد عمر حديث عهد بجاهلية، فخشي عمر، الناس الآن وقعوا فيما وقع فيه الناس قبل الإسلام، وهذا من خصال الجاهلية التي امتدت في أمة الإسلام، التبرك بالأشجار والأحجار والأنداد. فانظر إلى فعل عمر، هذا هو التأسي برسول الله صلوات الله عليه، وهذا لا يحصل، أي هذا التأسي بهذه الدقة لا يحصل إلا إذا كان الإنسان حقا محبا لله ولرسوله، لا يفعل الإنسان ذلك إلا إذا دفعته المحبة، لأن المحبة قلنا هي وقود القلب، يعني أريدك دائما أن تكون منتبها لهذا المعنى، إذا خلى قلبك من محبة الله ورسوله اعلم قطعا أنك ستنقطع عن طاعة الله ورسوله، لأن الوقود الذي يحرك القلب هي محبة الله عز وجل، وهي التي تهون على الإنسان التكاليف. وفرق كبير جدا بين عبادة المحب وعبادة غير المحب، إنسان يشعر بثقل التكاليف الشرعية لما يخلو قلبه ووفاضه من المحبة، أما إذا امتلأ قلبه بالمحبة هان عليه كل شيء، بل هانت عليه نفسه أن يقدمها لله عز وجل سهلة، ولا يبخل بذلك في سبيل الله. ومن الأحاديث ما روى زهرة بن معبد، ما روى زهرة بن معبد عن جده، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. عمر يقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. هذا الحديث حديث صحيح، وله رواية أخرى تفسر تصرف عمر هذا، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وسنده صحيح. لما قال ذلك للنبي قال: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال في الحديث: فاستكان عمر. استكان يعني تدبر الأمر، يعني لم يندفع مباشرة بمجرد قول النبي ذلك، يعني لم يقل هذا بدون بصيرة، إنما تفكر في الأمر ونظر في قول النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا اشترط النبي أن تكون محبته أقوى من محبة العبد لنفسه؟ فاستكان يعني تفكر في الأمر مليا، فنظر رضوان الله عليه، فإذا هو رجل من أهل الجاهلية يعبد الأصنام والأوثان ويسجد للأحجار والأشجار ويشرب الخمر ويفعل المعاصي، فلو مات على هذه الحال كان قطعا من أهل النار، كان قطعا من أهل النار. نجاه الله ببركة هذا المبارك صلوات الله عليه من النار إلى الجنة، وانتشله من الضلال إلى الهدى، ومن الظلمة إلى النور، ومن الشر إلى الخير. فلو أنه لم يرسل الله هذا الرسول المبارك لكان عمر وأمثاله والناس من أهل النار، فببركة بعثته نجا من النار، نجا من النار، ووجد أن كل خير يفعله العبد في معاشه ومعاده إنما هو بدلالته صلوات الله عليه وسلامه، فعلم يقينا أنه أحب إليه من نفسه. لأنه إذا وكل الإنسان إلى نفسه فإن نفسك التي بين جنبيك هي من أعدى أعدائك، هي من أعدى أعدائك، كما قال القائل: إني ابتليت بأربع ما سلطوا، إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي: إبليس والشيطان، إبليس ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فالنفس من أشد أعداء العبد، النفس من أشد أعداء العبد، وهي النفس الأمارة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لما يتفكر عمر في هذا المعنى ويرى أن رسول الله أمره بكل خير ونفسه ترديه إلى كل شر، هو أحب إليه من نفسه، فقال الآن، فقال له النبي: الآن يا عمر. وأيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا سيأتينا في الباب القادم إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، لأن المحبة نوعان، المحبة نوعان، محبة طبع هذه لا يؤجر فيها الإنسان، يعني مثلا تشعر أنك تحب شخصا معينا هكذا بدون تكلف منك، أنت طبعك يميل إليه، هذه محبة لا يؤجر فيها الإنسان، لأنها محبة فطرية، محبة فطرية. أما المحبة التي يؤجر فيها العبد أو يحاسب عليها هي التي لم يكن لها عند العبد مقتضى فوجد لها مقتضى بحكم الشرع، بحكم الشرع. فهي حب الاختيار. رسول الله بل والرسل جميعا والملائكة لولا ما أسداه الله عليهم من فضله واصطفائه واختياره ما أحببناه، ما أحببناه، إنما أحببنا رسول الله وأحببنا الرسل والملائكة لاصطفاء الله واختيار الله لهم. فحب هؤلاء فرع عن الأصل وهو محبة الله، وهو محبة الله. إذن حب هؤلاء حب اختيار وليس حب طبع، حب اختيار وليس حب طبع، لأن الذي يؤجر فيه العبد هو حب الاختيار، هو حب الاختيار. قد لا يكون عندك الدافع لهذا الحب لولا ما جاء من شرع وبالنصوص ومن كرامة الله لعبد، فحصل حبك لهذا الشخص بسبب هذه العوامل، فحينئذ يؤجر فيه الإنسان. قال الخطابي رحمه الله، وقال النووي فيه تلميح أي في حديث أنس إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة، فإن من رجح جانب المطمئنة، فإن من رجح جانب المطمئنة كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم راجحا. من رجح جانب النفس المطمئنة اللي بتأمر بالمعروف دائما كان حبه للنبي راجحا، ومن رجح جانب الأمارة أي جانب النفس الأمارة بالسوء كان حبه، كان حكمه بالعكس، يعني لم يكن حبه راجحا. فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول سل، لو تأمل المنفعة التي حصلت له بسبب رسول الله، فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب، علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي. إذا تفكر الإنسان في هذا علم أن كل خير حصل للعبد إنما سببه رسول الله، إنما سببه رسول الله صلوات الله عليه وسلامه، وأن الإنسان خرج من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بسبب رسول الله، بسبب رسول الله، كل ذلك سببه رسول الله صلوات الله عليه وسلم. إذا علم الإنسان ذلك علم أن بقاءه في جنة الله ونعيمه السرمدي الأبدي الذي لا ينقطع إنما هو بهذا النبي عليه السلام، إنما هو بسبب هذا النبي صلوات الله عليه وسلم. قال علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في هذا النعيم السرمدي، وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات. مهما انتفع الإنسان لو ملك الدنيا وما عليها وكان من أهل النار ما يساوي، لا شيء، يغمس أنعم أهل الدنيا في النار غمسة فينسى نعيم الدنيا كله بغمسة. إذن الدنيا كلها لا تقوم لغمس في النار أو لغمسة في الجنة، لا تقوم. فإذا علم الإنسان ذلك علم أن كل نفع يحصله الإنسان من منافع الدنيا العاجلة دون منفعة العبد برسول الله، ولذلك كانت أعظم من، كانت أعظم من أننا من أمته صلوات الله عليه وسلم. فاستحق رسول الله لذلك أن يكون حظه من محبة العبد أوفر من حظ غيره منها. ويقول بعض أهل العلم إن حب الشيء يدعو إلى حب الموصل إليه، إن حب الشيء يدعو إلى حب الموصل إليه، وإن حب الإيمان وبغض الكفر يستلزم حب المتسبب فيه والداعي إليه. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على حب الإيمان، وبقدر ارتفاع درجة هذا الحب أو انخفاضها ترتفع درجة الإيمان أو تنخفض. فإذا وصل المؤمن إلى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه ومن المال والأهل والأقارب والناس أجمعين، كان كامل الإيمان، كان كامل الإيمان. وأكمل من هذا درجة أن يكون رسول الله أحب إليك من نفسك، أن يكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. ما معنى هذا؟ يعني تبذل هذه النفس فداء له، فداء له، تبذل هذه النفس هينة رخيصة دفاعا عن حياته وعرضه، كما قرأنا عن الجيل المبارك عن أبي بكر الصديق لما قال للنبي وهو في الغار، قال أو هو في الهجرة، قال نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله، أنا إن قتلت قتل رجل، وأنت إن قتلت ذهبت أمة، ذهبت أمة. هكذا كان الصديق رضوان الله تعالى عليه يعرض نفسه للأخطار حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار، فتفدي رسول الله بحياتك. قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، إذ ما هي قيمة نفسك بجوار نفس رسول الله؟ كان الصحابي إذا تأخر في الخروج في الغزو مع رسول الله كان يقول رسول الله في الضح، أي في الحر يعني، والجوع والعطش وكذا، وأنا في الماء البارد مع نسائي وأهلي، والله لا يكون، ثم ينهض، ثم ينهض، ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه. هذا مقتضى المحبة، هذا مقتضى المحبة، أن تقدم النفس رخيصة في الدفاع عن عرضه، في الدفاع عن سنته، في الدفاع عن دينه صلوات الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة، يعني متى الساعة، وأقيمت الصلاة، يعني سأل ثم أقيمت الصلاة، فلم يتمكن رسول الله من إجابته. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أين السائل عن الساعة؟ فقال الرجل ها أنا ذا يا رسول الله، ها أنا ذا يا رسول الله. فقال وما أعددت لها فإنها قائمة، ما الذي أعددته للساعة؟ فإنها واقعة حاصلة لا محالة، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فهي قائمة لا محالة، ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كبير عمل، ما أعددت لها من كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله، والخير كله معقود بالمنطق، كما أن البلاء كله معقود بالمنطق. والإنسان إذا وفق الله العبد ألهمه من الكلام ما فيه نجاته، وإذا خزله قال العبد أو نطق العبد بما فيه هلاكه، عياذا بالله. قال لا ما أعددت لها من كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت، فأنت مع من أحببت. قال أنس فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام أشد مما فرحوا به، أي بهذه الكلمة أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. ولذلك يقول أنس فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأحب أن أكون وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم، يجمعه الحب. وكذلك نحن نقول نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، ونرجو أن نكون معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. فنسأل الله تبارك وتعالى كما أحببناه وأحببناهم ولم نرهم ألا يفرق بيننا وبينهم حتى يدخلنا مدخلهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيا لها من نعمة، يا لها من نعمة أن حب المرء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول يدخل العبد الجنة، لا نقول حب المرء للنبي يدخل العبد الجنة، بل يكون العبد بهذا الحب مع رسول الله في الجنة، ليس في مجرد الجنة إنما مع رسول الله في الجنة، أنت مع من أحببت، يعني لم يقل له أنت تدخل الجنة إنما أنت مع من أحببت في الجنة. طيب وأين منزلة رسول الله صلوات الله عليه وسلم؟ قال وسلوا الله لي الوسيلة، وسلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو. فإذا أردت أن تكون مع رسول الله أفينزل لك رسول الله؟ الله يقول وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم، ما ننزله من علو إلى أقل، لا، إنما يرفع إليه من أحبه ليكون معه. فأي عمل للعبد يؤهله لأن يكون في هذه المنزلة؟ إنما هو فضل الله وبركة المحبة الخالصة، وبركة المحبة الخالصة. ومن لوازم محبة النبي صلوات الله عليه وسلم، من لوازم المحبة ألا تعصيه، ألا تعصيه صلوات الله عليه وسلم، وألا تخالف سنته، وألا تحدث في دينه ما ليس منه. لأن هذه الثلاثة دليل الكذب في المحبة أولا، وسبب هلاك العبد ثانيا. إذا أحببته فاعلم أن من لوازم المحبة ألا تعصيه في أمر، ولا تخالفه في سنته، ولا تحدث في دينه ما ليس منه، لأن فعل هذا دليل على الكذب في المحبة وسبب الهلاك. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا حال المخالف، هذا حال المخالف لرسول الله صلوات الله عليه. والمبتدع في دينه، المبتدع الذي يخترع ويبتدع في شريعة النبي ما ليس منه، من أعظم العقوبات التي يعاقب بها في عرصات القيامة قبل أن يقضى بين العباد أنه يطرد عن حوض رسول الله فلا يشرب منه يوم القيامة، كما في الصحيح من حديث سهل ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض. الفرط هو سابق القوم إلى السقيا إلى الشرب. قال إني فرطكم على الحوض، يعني أنا سابقكم على الحوض، من مر علي اللهم ارزقنا ولا تحرمنا من فضلك، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. طيب إذا كان الإنسان لو شرب من الحوض لا يظمأ، اللهم لا تحرمنا فضلك، فلماذا خلق الله في الجنة أنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار الماء الذي لا يتغير؟ لماذا خلق الله هذا في الجنة إذا كان الإنسان بشربه من حوض النبي لا يظمأ بعدها أبدا؟ لماذا يشرب في الجنة؟ قال العلماء الشرب في الجنة شرب عن تلذذ وليس شربا عن حاجة. يعني أنت لما تشرب الماء اللبن العسل الخمر هذا ما تشربه عن حاجة، إنما تشربه عن تلذذ ومتعة، ما تشرب لأنك محتاج إلى هذا أو لأن العطش ألم بك أو لأنك اشتقت إلى شيء، إنما تشربه لذة، لأنك بالشرب من حوض النبي يذهب الله عنك العرض الذي كان في الدنيا وهو ما يسمى بالعطش. لم يعد هذا موجودا في طبيعة خلقك بعد الشرب من حوض النبي، انتهى هذا. يعني هذه الشربة تنزع من الجسم خاصية الإحساس بالعطش، لم يعد الإنسان يحتاج لهذا، إنما شربك بعد هذا إنما هو شرب لذة تلتذ بهذا فقط. قال: ومن شرب لم يظمأ أبدا. ثم قال: لا يردن علي أقوام، لا يردن علي أقوام أي على الحوض، أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم، وأبو حازم هذا تابعي كبير دخل المدينة بعد موت رسول الله بليلة، بليلة واحدة، قال: فسمعان النعمان ابن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، أي في هذا الحديث يعني، فأقول إنهم مني. رسول الله يقول لربي: إنهم مني، أي من أمتي يعني. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنك لا تدري ما أحدثوا، يعني لا تدري ما ابتدعوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. سحقا يعني بعدا، يعني بعدا لكل من غير بعدي، يعني أبعد الله كل من بدل في شريعتي من بعدي. انظر إلى شؤم البدعة وإلى شؤم المخالفة، تطرد فلا ترى رسول الله، وتحرم من الشرب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تظفر بهذه المكرمة بسبب البدعة والمعصية. قال ابن عباس: سحقا بعدا، يقال سحيق بعيد، وسحقه وأسحقه يعني أبعده، هذا تفسير ابن عباس للكلمة. فإياك عبد الله ومحدثات الأمور لأنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة توجب سخط الله على العبد، وتبعد العبد من رحمة الله التي وسعت كل شيء. كما أنه يجب عليك عبد الله أن تتمسك بالكتاب والسنة وأن تعض عليهما بالنواجز، لأنها هي العروة الوثقى والهداية إلى رضوان الله والجنة العليا. لكن ما هي أمارات محبة العبد لرسول الله؟ تعلمون كما قال النبي للرجل: لكل قول أمار. صلى على نبيك صلى الله عليه وسلم، لكل قول أمار. فما أمارة حبك؟ ما دليل حبك؟ لكل قول أمارة وعلامة، فما هي علامة حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها المبارك، هذه الأمارات والعلامات الدالة على صدق محبة العبد لرسول الله، والدالة على أن الإنسان صادق في حبه لنبيه صلوات الله عليه. الأمارة الأولى والعلامة الأولى: الاقتداء به والعمل بسنته. الاقتداء به والعمل بسنته، وهذا شرط بدهي ما يحتاج إلى أدلة، لأن هذا قانون عند كل صاحب حق وصاحب باطل، أن من أحب شخصا دفعته محبته له إلى طاعته، دفعته محبته له إلى طاعته. كما قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يزعم أنه يحب الله ورسوله ويتعامل بالربا، يزعم أنه يحب الله ورسوله ويكشف نساءه وبناته، يزعم أنه يحب الله ورسوله ويسيء الجوار ويعق والديه ويحلق اللحية ويتعامل بالمعاصي. أين صدق المحبة؟ لكل قول أمارة، لكل قول أمارة. فما هي أمارة صدقك؟ فما هي أمارة صدقك؟ لا تفعل شيئا يدل على أنك كذاب فيما تدعي، فيما تدعي. البينة على المدعي. أنت الآن تدعي حب رسول الله، أين أمارة حبك؟ نراك حليقا، نراك متعاملا بالربا، نرى بناتك متكشفات، نراك تعق والديك، نراك تتعامل تسيء الجوار، نراك تكذب في الحديث، نراك إلى آخره. نسأل الله أن يسترنا وإياك والمسلمين، وكلنا معاصي، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين. لكن أمارة الحب أن ينزجر الإنسان عن ذلك قدر الإمكان، قدر الإمكان، الاقتداء به والعمل بسنته واتباع أقواله وأفعاله، واتباع أقواله وأفعاله. فإذا قال فالقول قوله، وإذا نهى فالنهي نهيه. لا يتقدم الإنسان بين كلام الله، أما بين يدي كلام الله، بين يدي كلام الله ورسوله، لا بقول ولا فهم يخالفه. لا تتقدم لا بقول أو فعل أو فهم يخالف كلام الله وكلام رسوله. واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه، هذه أول أمارة، أن تقتدي برسول الله في كل أحيانك وأحوالك، حتى في ساعة الغضب وفي ساعة الرضا وفي ساعة الغنى الشديد والسعة وفي حالة الفقر الشديد المدقع والقلة. لأن بعض الناس يسمع ويطيع ويتسنن إذا كان في رغد من العيش، أما إذا وضع في مصيبة مثلا أو افتقر أو كذا أو ابتلي أو مرض، تراه يتسخط ولا يلتفت للسنة، وإذا ذكرته بالسنة يعني قد يتلفظ بألفاظ قد تكون خطرا كبيرا جدا عليه. لا، لابد أن تقتدي به وتعمل بسنته وتتبع أقواله وأفعاله وتجتنب نواهيه وتتأدب بآدابه، متى؟ في العسر، في الشدة واليسر، والمنشط والمكره، يعني في النشاط والكسل، يعني في حال الرخاء والسعة وفي حال الضيق والشد، وفي حال النشاط وفي حال الكسل، لا تتخلف عن سنته. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه أمارة وابتلاء للقلب. إذا كنت تدعي المحبة هذه أمارة المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله ما أراد منك شيئا أكثر من ذلك. إذا كنت تحب الله فعلا وتريد أن يحبك الله فعلا، اتبع رسول الله. إذا كنت صادقا في دعواك المحبة لله وتريد بصدق أن يحبك الله، أطع رسول الله فقط. نهاك أن تنظر للنساء لما تنظر، نهاك أن تتعامل بالربا لما تتعامل، أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، فلما لا تأتمر ولا تنتهي؟ هذا أمارة المحبة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الآية: فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسول الله، من يدعي حب الله ولا يحب رسول الله لا ينفعه ذلك، لا تنفعه المحبة، لأن الله تعالى أوقع متابعته، أوقع متابعته أي متابعة رسول الله مكتنفة، انتبه هذا الكلام، مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى للعباد. قل إن كنتم تحبون الله، ده القطر الأول بين محبة العباد أي لله يعني وبين محبة الله للعباد. جعل الله عز وجل متابعة رسول الله محصورة بين هذين القطبين، بين حب العبد لربه وحب الرب لعبده، حصر المتابعة بينهما. فلا يحصل هذا ولا ذاك إلا بوجود الوصلة التي تصل الطرفين أحدهما بالآخر. فإذا ادعيت حبك لله وليس هناك وصلة توصل هذا الحب إلى القطب الثاني وهو محبة الله لك، فلا تحصل النتيجة. فمن ادعى حب الله وهو لا يطيع رسول الله هذا محروم من محبة الله. قال أنه أوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى للعباد. وأيضا قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأعاد أطيعوا في الرسول، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني أمر الله بطاعته بإطلاق على سبيل الاستقلال، وأمر بطاعة رسوله بإطلاق على سبيل الاستقلال، لأن الله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، وكذلك رسول الله. فأمر بطاعته استقلالا وإطلاقا، أي بإطلاق. أما في أولي الأمر فقد أضاف طاعة أولي الأمر إلى طاعة رسول الله، لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، إنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر وأولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر منوطة بالمتابعة لرسول الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. هكذا من علامات محبته أيضا إيثار شرعه وإيثار ما شرعه وحض عليه على هوى النفس، يعني تقدم أمر رسول الله على هوى نفسك، هي دي المحبة. لأن بعض الناس بيظن أن المحبة التي يؤجر فيها هي ما جاءت طبعا، لا، المحبة التي يؤجر فيها العبد هي ما جاءت بحكم الشرع ولم تقع في أصل طبيعة العبد. مثاله والدك مثلا أمرك مثلا أن تذهب للقاهرة مثلا، تأتي له بأمر، وكان أنت لك غرض أو لك حاجة هناك، وسواء طلب أبوك منك ذلك أو لم يطلب، كنت ستسافر، فكلفك أبوك أن تأتي بشيء له من هناك فأتيته بهذا الشيء. كثير من الناس العوام يظنون أن هذا هو البر، لا، هذا ما هو بر، هذه طاعة، وفرق بين الطاعة والبر، لأن الإنسان قد يطيع ولا يؤجر، قد تمتثل الطاعة ولا تؤجر، تمام. إنما البر ما هو البر؟ البر أن تقدم هواه على هوى نفسك. يعني مثلا عندك مشوار اليوم في القاهرة ضروري، قال لك لا تذهب إلى هناك واذهب إلى المكان الفلاني، أنا أريد كذا وكذا، فتقدم هواه على هواك وتؤخر ما تحتاجه لما يحتاجه هو، هذا هو البر. ولذلك قال العلماء أو قال الشاعر من يدعي الحلم أغضبه لتعريفه، تمام. الرجل اللي بيدعي أنه حليم وصدر واسع ولا يغضب ولا كذا، متى نعرف أنه حليم؟ ما نعرف أنه حليم إذا كنا في المسجد مثلا وجلسين نقول قال الله وقال رسول الله، هذا ما يعرف الحلم. لكن أغضبه، افعل معه موقفا يستدعي الغضب وإثارة الحمية، وانظر أين حلمه. من يدعي الحلم أغضبه لتعريفه، لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. كذلك لا تعرف المحبة إلا إذا قدمت هوا إلا إذا قدمت أمره على هواك، أي على هوا نفسك. فقير وتريد الغنى وتخشى من الفقر، وأمامك سبيل تتعامل فيه بالربا فتربح وتكون أصحاب من أصحاب الأموال، فتقدم أمره ونهيه ولا تفعل هذا طاعة له. هذه الطاعة، هذه الطاعة. أما أن تدعي المحبة وأنت تتعامل بالربا وتفعل كل الموبقات وتقول ده احنا الحمد لله احنا بنحب ربنا وتبص ايدك وشو ده، هذا كلام هذا انسان كذاب، هذا انسان كذاب. أمارة المحبة إيثار شرعه او إيثار ما شرع، وحض عليه على هوى نفسك، هذا هو الدين. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يحصل الإيمان إلا إذا حكمت رسول الله في كل ما شجر بينك وبين إخوانك. طيب ما شجر بينك وبين إخوانك إذا حكمت فيه شرع رسول الله، قد يخرج الشرع بالحكم عليك أنك أنت المخطئ، فتكون أسعد بهذا الحكم ممن خرج الحكم في صالحه. هذا مقتضى المحبة، هذا مقتضى المحبة. لا تفعل كما فعل كما يفعل المنافقون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه إيه؟ مذعنين. لما يكون على يقين، يكون عنده يقين إنه إذا حكم القرآن والسنة في الخصومة التي بينه وبينك، حكم له القرآن، ها يسلم ولك حكم الإسلام بيننا، حكم رسول الله بيننا. لكن لو هو على يقين إن إحنا لو حكمنا القرآن والسنة خرج هو المخطئ، يروغ كما يروغ الثعلب. هذا تصرف المنافقين، ما هو تصرف المؤمنين. فلا وربك لا يؤمنون كما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. وكما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يعني إنما كان قول المؤمنين، إنما دي من أدوات التخصيص، يعني لا قول للمؤمن ولا يجوز أن يكون هناك قول للمؤمن إذا دعي ليحكم الله ورسوله بينه وبين إخوانه إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. ليس هناك قول إلا هذا أصلا، لأنه لا يتصور أصلا أن تقول لإنسان قال الله فيرمي الآية ويرمي الحديث ويعمل برأسه، هذا لا يرجو شيئا من هذه الرحمة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وكما أثنى الله عز وجل على الأنصار لنصرتهم لإخوانهم المهاجرين فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا الدار يعني سكنوا المدينة، والإيمان يعني حصلوا الإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا حال المؤمن لما تكون كهؤلاء، ترجو رحمة ربك تبارك وتعالى ومحبته ومحبة رسوله صلوات الله عليه. الأمارة الثالثة من أمارات محبته وعلامات محبته: كثرة ذكره صلوات الله عليه. كثرة ذكره، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، وهذا أمر معروف. وليس المقصود بكثرة ذكره اللي هو كثرة إراد اسمه المجرد، إنما كثرة ذكره لكثرة الصلاة عليه، لأن الصلاة على رسول الله دين، دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده، من ذكرت عنده صلوات الله عليه وسلم فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. يا رب سلم واسترنا يا رب. الذي يذكر عنده رسول الله فيخطئ ولا يسلم ولا يصلي ولا يسلم عليه، هذا يخطئ طريق الجنة. طب لو أخطأ طريق الجنة يروح فين؟ إلى النار. يعني الذي لا يصلي ولا يسلم على رسول الله إذا ذكر أمامه هذا إلى النار، عياذا بالله. من ذكرت عنده فخاطئ الصلاة عليه خاطئ طريق الجنة صلوات الله عليه وسلامه، اللهم صل عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم جاءك الأمر من الرب العلي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات الله عليه وسلم. وجاء في الحديث من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، يعني أثنى الله عليه في الملأ الأعلى 10 مرات. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، أو قال حلت له الشفاعة. اللهم إنا نسألك الوسيلة له، ونصلي ونسلم عليه. وعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفقة، وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني وقد مت، يعني يقولون بليت. أرمت يعني بليت، يعني أكلت الأرض جسدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فالأنبياء أحياء في القبر، أحياء زي الحياة اللي احنا عايشينها دي، ولا أحياء إيه؟ الحياة البرزخية. لأن الصوفية يقولون بأن رسول الله لم يذق الموت، لم يمت، إنما هو حي في قبره كهذه الحياة اللي هي الحياة الدنيا هذه. وهذا من ضلالات هؤلاء قاتلهم الله، إنما حي الحياة البرزخية صلوات الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم إنا نصلي ونسلم عليه صلوات الله عليه وسلم. الأمارة الرابعة من أمارات محبته صلوات الله عليه: محبته لمن أحب ومن هو بسببه من آل بيته وأصحابه رضوان الله عليهم. يعني أن تحبه لشخصه، وأن تحب من يحب. لأن الإنسان إذا كان لك صديق يحبك ويحب أعدائك فاعلم أنه كذاب في المحبة، هذا ليس محبا لك. يقول لك: أنا ماليش علاقة، أنت صح صديق، لكن أنا مش هقدر. طب أنت عارف أن فلان ده يعاديني، فتراه يحسن لك المعاملة ويحسن له المعاملة ويحبك ويحبه، تعلم أن هذا ليس محبا لك. تمام؟ لأن القانون بيقول حبيب حبيبي حبيب، مش كده؟ وحبيب عدوي عدو. تمام؟ إذا رأيته يحبك ويحب أعداءك هذا كذاب في المحبة، تمام؟ إذ كيف تحب الله وتدعي حب الله وأنت تحب أعداء الله؟ أتحب أعداء الحبيب، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما هذا بالإمكان، هذا لا يمكن أبدا. قال تعالى وهذا أبلغ وأفضل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني يحبون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أن تجد رجلا يدعي حب الله أو يحب الله ورسوله ويحب أعداء الله. هذا لو قال إنه يحب الله ورسوله ويحب بطرس وهؤلاء، اعلم أن هذا شيطان، لأنه لا يجتمع حب الله وحب أعداء الله في قلب أبدا. إما أن يطرد حب الله حب هؤلاء، وإما أن يطرد حب هؤلاء حب الله، لا يبقى حب الله وحب أعدائه في قلب أبدا. فمن أمارة المحبة أن تحبه لشخصه، وأن تحب من كان مرتبطا أو من كان بسببه من آل بيته، فنحبه ونحب آل بيته، ونحبه ونحب أصحابه، فنحبه ونحب ما كان يحب ومن كان يحب صلوات الله عليه وسلم. قال النبي في الحسن والحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما، يعني يا رب أحبهما لمحبتي لهما، كان يسأل ربه ذلك. فنحن نحب أصحاب النبي كرامة للنبي، ونحب آل بيت النبي كرامة للنبي، وطمعا أن نحصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل محبته. وقال رسول الله كما في حديث أبي هريرة في الحسن والحسين: من أحبهما فقد أحبني، من أحبهما فقد أحبني. يبقى حبك للحسن والحسين وسيلة موصلة لحب رسول الله، ومن أبغضهما فقد أبغضني، فقد أبغضني. ده في آل البيت. طب الصحابة، عشان الشيعة الكفرة اللي بكفروا الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، يعني لا تتكلموا في أصحابي، أحذركم أن تتكلموا في أصحابي، الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، يعني لا تجعلوا همكم الطعن في الصحابة، لا تتخذوهم غرضا بعدي. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، أحببناهم بسبب حبنا لرسول الله، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. فلو جاء إنسان ضال كافر بالله وقال إنه يبغض صحابة رسول الله ويحب رسول الله، هذا إيه؟ هذا كافر، هذا كافر. لأن ابن تيمية نقل الإجماع على أن من أبغض الصحابة كلهم فقد كفر، أو ضللهم كلهم فقد كفر، تمام؟ فلو جاء إنسان وقال أنا أبغض الصحابة أو أبغض من الصحابة وأحب رسول الله، نقول له أنت شيطان، أنت ضال، لا يكتمل حبك لرسول الله إلا إذا أحببت صحابته. ومن أبغضني، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، حتى وإن لم ينطق بلسان. اللي بيبغض الصحابة ده إنسان بيبغض النبي، تمام؟ هذا إنسان يبغض رسول الله. ولذلك قال الإمام مالك إيه في الشيعة الروافض لعنهم الله، قال: هؤلاء قوم أرادوا الطعن في رسول الله لكن أعجزهم ذلك. من اللي يقدر يطلع ويسب رسول الله؟ أعجزهم ذلك، تمام؟ فأرادوا أن يتنقصوا أصحابه حتى يقال رجل له أصحاب سوء، فما يكون؟ ما دام أن أصحابه كلهم أهل سوء يبقى هو أيضا رجل سوء، عياذا بالله. ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن آزاهم، ومن آزاهم فقد آزاني، ومن آزاني فقد آزى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. يا رب سلم، يا رب سلم. وقال في فاطمة رضي الله عنها: فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة يعني قطعة مني، فاطمة قطعة مني، فاطمة بضعة مني، فمن أبغضها أو قال فمن أغضبها أغضبني، فمن أغضبها أغضبني. وقال لعائشة رضي الله عنها في أسامة ابن زيد قال لها أحبيه فإني أحبه، أحبيه فإني أحبه. وقال آية الإيمان حب الأنصار لأنهم أصحابه، وآية النفاق بغض الأنصار. يبقى أن تحبه وتحب كل من يمت له بصلة، إما من آل البيت أو من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا من تمام محبته. لا تأتي تقول أنا أكره الصحابة الفلاني أو أبغض فلان من آل البيت، لا، إنما نحب هؤلاء جميعا ونترضى عنهم جميعا ولا نجد في أنفسنا شيئا عليهم، لأن من يجد في قلبه شيئا على أحد من أصحاب رسول الله فعليه أن يراجع إيمانه سريعا، فإنه على شفا هلكة وضياع. الأمارة الخامسة بغض من أبغض الله ورسوله، كما أنك تحب من يحب تبغض من يبغض من يبغض. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. الآية هذا لا يمكن أصلا بعيدا عن الشرع، لا يمكن طبعا، لا يمكن حسا يعني، تمام، لا يمكن حسا. أنت كده في الواقع لما بتشوف واحد صاحبك من أعز أصحابك ماشي مع ألد أعدائك تعرف أن محبته مش خالصة لك، هذا بعيد بقى عن الأدلة الشرعية والقرآن والسنة، بعيد عن هذه المسألة خالص. لما ترى أعز أصحابك وأصدقائك وأقربهم منك لصوقا وصلة يمشي مع ألد خصومك وأعدائك، تعلم أن هذا الشخص كذاب في دعواه المحبة لك، لا يمكن أن يفعل هذا إذا كان صادقا في المحبة، محبته مدخولة، فمحبة الله ومحبة أعدائه لا تجتمع في قلب عبد. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قد قتلوا أحبابهم، بل قتلوا آباءهم وقتلوا أبناءهم من أجل مرضات الله عز وجل وتحصيل محبته ومحبة رسوله، وهذا كثير. قتلوا آباءهم، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما قابل أباه في غزوة بدر ففلق رأس أبيه نصفين بالسيف قتله رضي الله عنه. عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق كان مشركا في غزوة بدر ثم أسلم، فيقول لأبيه بعدما أسلم مرة وهو يضحك معه يقول لو رأيتني يا أبتي يوم بدر وأنا أتوارى منك خشية أن أقتلك، لو رأيتني يوم بدر وأنا أتوارى منك خشية أن أقتلك. فقال له الصديق الأكبر والله لو رأيتك يومها لقتلتك. الصديق يحلف على هذا. ولما أسر بعض الصحابة من الأنصار أبا عزيز ابن عمير العبدري أخا مصعب ابن عمير رضي الله عنه كتفه وأوسق كتافه ومر عليه مصعب، مر على أخيه وهو موسوق ومعه الأنصار الذي أسره، فظن أبو عزيز أن مصعبا سيتوسط له عند الأنصار ليفك عنه. فلما جاء مصعب قال للأنصار شد وساقه، يعني كتفه كويس يعني، تمام، ليه؟ قال فإن أمه عندها ذهب كثير تفديه منك، يعني لما تروح المدينة إن شاء الله هتاخد لك مبلغ كبير بسبب فداء أمه لها أو له منك. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب أهذه وصيتك بابن أمك؟ ده الكلام اللي منتظر، ده الخير اللي ربنا قدرك عليه لابن أمك؟ قال لست أخي، أنت مش أخوي، ها؟ قال أهذه وصاتك بأخيك أو قال بابن أمك؟ قال له لست بأخي، هذا أخي دونك، هذا أخي دونك، هو ده أخوي، إنما أنت لست لي بأخ. كما قال تعالى قال نوح رب إن ابني من أهلي قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي القراءة الأخرى إنه عمل غير صالح، تمام، ليس من أهلك، فقتلوا أبناءهم وآباءهم من أجل مرضاته. قال عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول لما قال أبوه لعنه الله ما قال، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال ابنه عبد الله لرسول الله لو شئت لأتيتك برأسه، أي برأس أبيه يعني، قال يا عبد الله بر أبك. وكما ذكر تعالى عن الحنفاء عن أبي الحنفاء إبراهيم عليه السلام، قال تعالى عن إبراهيم ومن آمن به ومعه، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ماذا فعلوا؟ إذ قالوا لقومهم، من قومهم هؤلاء؟ آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم أهلوهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى متى؟ أبدا أبدا. هذه العداوة والبغضاء ليس لها نهاية؟ لا، لها نهاية. ما هي نهايتها؟ حتى تؤمنوا. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، يعني حتى تؤمنوا بالله عز وجل وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. من يدعي ولاية الله ومحبة الله وهو يتخذ اليهود والنصارى وأعداء الله أولياء، هذا ليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، كيف تأخذون هؤلاء وتودونهم؟ شوف انظر إلى سياق الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. كيف توالي كافرا؟ كيف توالي من يسب أصحاب رسول الله؟ كيف توالي هؤلاء وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن علامات محبته أيضا نشر سنته بين الناس، نشر سنته بين الناس. كل ما تجلس في مكان، جلست في المسجد سمحت سنة أول مرة تسمعها، وانت في الشغل وانت في الأرض وانت في العمل وانت في الشارع وانت مع أصحابك مع زوجتك وأولادك، علم انشر السنة. نشر آثاره وسنته أمارة حبه، نشر سنته بين الناس بمختلف طريق النشر بأي وسيلة بأي وسيلة. والإنسان لو فكر لا يعدم أن يجد لنفسه مكانا في ركب الدعاة إلى الله. أنت ممكن تبقى داعية، الداعية مش أنه يجلس على المكتب ولا يطلع على المنبر فقط، لا، كل إنسان منا داعية، داعية بسلوكه وأخلاقه وتصرفاته وأقواله في عمله، كل على قدره، كل على قدره، يتحرك الإنسان على قدر ما هو في محيطه الذي هو فيه. إنسان يدعو ويذكر الناس، الهدهد لم يعجز أن يجد له مكانا في ركب الدعاء إلى الله. أفأعجز أنا وأنت؟ الهدهد لو الطائر الأعجم لم يعجز أن يجد لنفسه مكانا وأن يخط لنفسه مكانا في ركب الدعاة إلى الله، ويأتي بخبر المملكة إلى سليمان عليه السلام ويكون سببا في إسلام هؤلاء. أفأعجز أنا وأنت ونحن أصحاب عقول نفكر؟ سمعت حديثا هنا، اقرأه لزوجتك، أخبر به امرأتك، أولادك، إخوانك وأصحابك، انشر سنة رسول الله، انشر السنة. كما روى أو روي عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ. شوف الدعوة دي بقى. لما تسمع حديث في المسجد وتطلع كده وانت بتتعشى مع الأولاد في البيت أو بتشربوا الشاي، ها، وجلسة زوجتك جنبك ولا أولادك جنب منك، ويا أولاد والله أنا سمعت النهاردة الشيخ في المسجد بيقول كذا كذا، حديث عن النبي يتكلم عن كذا. تعرف انت لما تقول الكلمتين دول لأولادك، قال رسول الله نضر الله امرأ، نضر يعني يعني جعل وجهه وجسمه نضرا، والنضرة أثر النعيم في الجنة الذي يظهر على الإنسان. سلم يكون مثلا عنده سعة من العيش وكذا ومطعمه طيب وكذا، بتجد أثر النعمة ظاهر على الإنسان، مش كده؟ ولما يكون فقير تجد أثر قلة النعمة ظاهر على الإنسان. فالنضرة نضرة النعيم في الجنة، ظهور أثر نعيم الجنة على العبد. طيب هو ممكن أثر النعيم ده يظهر على العبد قبل أن يدخل العبد الجنة؟ لا طبعا. يعني ممكن أثر النعيم ده يظهر عليك قبل دخول الجنة؟ لا. يعني إذن معنى قول النبي نضر الله امرأ يعني يعني أدخل الله الجنة امرأ. من هو المرء ده؟ سمع منا حديثا فحفظه، حديث واحد فحفظه حتى يبلغه غيره. تسمع حديث تروح تقول الأولاد، ها يا أولاد أنا سمعت في المسجد النهاردة، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كلمتين دول يرحمك الله ويدخلك الجنة. فرب حامل حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وعن عبد الله ابن عمرو أن النبي قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه كلها أمارات وعلامات من علامات محبة العبد لرسوله. فهذا الطريق مرسوم، وهذا من فضل الله ورحمته أن الله لم يكلفك بعبادة ويعمي عليك طريقها، إنما كلفك بالعبادة وأوضح لك ما هي العبادة ورسم لك الوسائل التي إذا سلكتها حصلت هذه العبادة فوصلت إلى رضوان الله والجنة. أنت عاوز رحمة بعد كده؟ ترجو فضلا بعد هذا؟ ترجو فضلا بعد هذا؟ يعني خلقك وكان بالإمكان أن يخلقك ولا يرسل إليك رسولا ولا ينزل إليك كتابا، ولما تموت حطك في النار وخلاص، حد هيقول له حي؟ أنت خلقه، أنت ملكه، يتصرف فيك كما تتصرف في الدابة في النعل الذي عندك، يضعك في النار يضعك في الجنة، يفعل بك ما يشاء، أنت من خلقه، أنت من خلقه. ولذلك تجد بعض الجهلة الضلال يقول لك ده ربنا ظلمني، أنا حليت في الامتحان حل 100%، ربنا ظلمني السنة دي. واخد بالك معي؟ أي ظلم يا جاهل هذا؟ أي ظلم هذا رجل؟ أفق، ما تقول يا رجل؟ ما تقول؟ أنت ملك الله، يفعل بك ما أراد كما تفعل في بهيمة تملكها أنت أو في مال تملكه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن فضل الله وكان قادرا إنه يخلقك ويتركك هكذا هملا وسدا، لا يرسل رسولا ولا ينزل كتابا، ثم إذا قبضك ألقاك في النار وانتهت المسألة، لكنه خلقك وحاطتك رعايته، لا أقول وأنت في بطن أمك، بل احتفتك عناية الله ورعاية الله وأنت في عالم الغيب، وظلت عناية الله واحتفاء الله بك يحتفك وأنت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يستقر بك المآل إما في الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، أو إذا كان الإنسان غير ذلك ففي النار. عناية الله محتفة، ثم أرسل إليك رسولا وأنزل كتابا وأرشدك قال ربك يحب كذا وربك يبغض كذا وأعانك، يعني أنزل الكتاب وأرسل الرسول ليدلك ويعلمك وأعانك على العمل ثم قبله. يقبل ماذا؟ يقبل إيش منك؟ هو الذي أرسل الرسل، وهو الذي أنزل الكتب، وهو الذي أعانك على العمل، وهو الذي وفقك للطاعة، فأي فضل للعبد؟ إيش الفضل لك؟ شوف الأب يقول إيه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا. لولا أنه تاب عليك قبل أن تتوب ما تبت. يعني تاب عليهم يعني ألهمهم التوبة. إنسان يزني، يشرب خمر، يتعامل بالربا، يضرب والديه، يفعل كل الموبقات، ثم تاب الله عليه، يعني قذف حب التوبة في قلبه. فإذا انفعل العبد لهذا القذف من الله في قلبه فتاب، جاءت التوبة الثانية من الله على عبده. ها؟ تاب عليهم يعني ألهمهم فتابوا، ثم تاب عليهم مرة ثانية يعني قبل منهم التوبة. طب يقبل منك التوبة ليه؟ ده هو الذي ألهمك إياه وهو الذي أعانك عليه. تخيل كده الصلاة، الصلاة أنت بترجو خيرها وهي أرجى أعمال العبد. من الذي أعانك على الحركة؟ من الذي أعانك أن تأتي من بيتك؟ من الذي أعطاك الصحة؟ من الذي أخضرك على هذا؟ من الذي ألهمك هذا؟ من الذي هداك لهذا وقد أضل غيرك ممن هم في الملاهي والمعاصي؟ وفقك لهذا. ثم يقبل المتخيل المتصور أن يقبل منك ما تفعله أنت بمحض قدرتك بعيدا عن إرادة الله ومقدرته. وهل هذا ممكن؟ هذا مستحيل، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. فدلك وهداك وأرشدك وأعانك وقبل. هل يمكن أن يرجى خير من أحد أعظم من هذا؟ ولذلك لما قال القرشي للنبي صلوات الله عليه وسلامه، لما قال النبي يضحك ربنا، فقال أو يضحك هو ربنا بيضحك؟ قال النبي نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. مدام إنه يضحك نستبشر بخير. فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم ظننا فيه، فإن يا رب نظن أنك ترحمنا وتجبرنا وتقبل منا، وأن تسترنا وأن تجعل تحت الستر ما يرضيك عنا. اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا، واجعل تحت الستر ما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول نرجو توضيح أمر العطية من قبل الوالد لأبنائه بالتفضيل، وخاصة لو أن هناك فارق في المستوى المادي للأبناء، فهل يلزم الوالد إذا أتى لأحد أبنائه بشيء ما أن يعطي الآخرين علما بأنهم ليسوا في حاجة لتلك العطية؟ وماذا لو أن أحد الأبناء الأغنياء طلب من والده أن يساوي ويعدل بينه وبين إخوته المحتاجين؟ طبعا هو الأصل أخواننا أن يعدل الإنسان بين أولاده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. لكن طبعا ده بيكون في العطية أخواننا، لأن بعض الناس عنده خلط في هذه المسألة فلا يفرق بين العطية والميراث. بعض الناس يقول لك أنا عايز أوزع التركة في حياتي. طيب وزع، هتوزعها ليه؟ قال لك والله أنا خايف أن الأولاد يظلم بعضهم بعضا. طيب وزع، لو أنت خايف من هذا ماشي وزع. فيوزع الميراث بالتساوي، الذكر كالأنثى، يقول لك لأنه هذا هبة وعطية، يقول لا هذا ميراث، هذا ميراث. إيه الفرق بين الميراث والهبة والوصية؟ الفرق بين الميراث أخوانا والهبة أقصد أن الهبة تتملك في حال الحياة، يعني تديها للولد الآن ناجزا غير مؤجل، يتصرف فيها يرميها يحرقها يتصرف فيها هو حر، تمام؟ يعني الولد يتملكها حال حياة أبيه. فكل عطية من الوالد للولد لما بعد موت الوالد هذه ليست عطية، هذه إما هذه وصية وهذه وصية باطلة محرمة، تمام؟ العطية يأخذها الولد الآن، يتملكها الآن، ليس مؤجلا، تمام؟ يتصرف فيها. هذه العطية لا تعطى على سبيل الميراث، إنما يجوز أن نعطي الولد مثل ما نعطي البنت، نسوي بينهم بالتساوي، يعني شركة، يعني نعطي الولد 50 نعطي البنت 50 زيه، لأن هذا ما هو ميراث، هذا ما هو ميراث. هذا إذا كان الإنسان أراد أنه يعطي الأولاد كلهم فلا إشكال، لكن لو أنه أراد أن يخص بعض الأبناء بعطية وليس عنده ما يسع لكل الأولاد، يعني مثلا ولد أب مثلا أولاده أغنياء، أنه مثلا 3-4 أولاد فيهم مثلا 3 أغنياء مثلا ميسورين الحال ليسوا بحاجة، وفيهم ولد مثلا تعبان صحيا مثلا عافانا الله وإياكم، أو أولاده كتير مثلا ودخله لا يكفي، أو أي سبب، أو طالب علم متفرغ مثلا ما عنده سعي يتكسب من ورائه، فأراد أنه يخص هذا الولد بهبة عن إخوته، يجوز بشرطين. يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يستأذن كل الورثة، وخلي بالكم كل الورثة دي يعني كل الورثة الشرعيين، لأن بعض الناس بيظن أنه يستأذن كل الورثة يعني يستأذن أولاده، مش كده؟ يعني هد الابن من أولادي أستأذن أولادي. طب لو أمك عايشة وأبوك عايش وهم دول ورثة تستأذنهم برضو. بعض الناس بيبقى متصور أنه يستأذن الورثة يعني يستأذن أولاده فقط. طب مثلا نفترض أنك مثلا لك أولاد بنات وما خلفتش أولاد ذكور، تمام، ولك أخ أو إخوة ذكور وأب وأم موجودين، عاوز تخص البنات مثلا بعطية، تستأذن إخوانك الذكور وأباك وأمك، لأن هم دول ورثة، هم دول الورثة، واخد بالك معي؟ فتستأذن الورثة يعني تستأذن الورثة الشرعيين الذين لو مت أنت الآن ورثوك. أنت تخيل نفسك الآن مت، لو مت الآن من تركت؟ تركت زوج وبنات وذكور وأم وأب وإخوة أشقاء. شوف اللي هيرث من هؤلاء هو ده يستأذن بإذن بقية الورثة. أخواننا أنا هدي لفلان الولد الفلاني ظروفه كذا أو هخصه لسبب كذا، يقول لك خلاص ما في مشكلة يعطيه. طيب لو أبوا خلاص ما ينفعش، لا يجوز. الشرط الثاني أن يكون لهذا التخصيص سبب، كما قلنا عجز، مرض، طالب علم متفرغ، أولاده كثير، دخله لا يكفي، إلى آخر هذا. فالواجب المساواة أو استئذان باقي الورثة. أما إذا طلب بعض الورثة أو بعض الأبناء، إذا أعطى أبوه أخاه شيئا أن يطالب لنفسه بمثله، هذا ليس فيه شيء، لكن يطلب بأدب ويذكر أباه، ولو طلب هذا ليس فيه مخالفة، لأن الواجب على الوالد أصلا أن يسوي ويعدل بين أولاده في الوصية أو في العطية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة لننال محبة الله ومحبة رسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.